بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم في هذه الساعة وفي هذه الأيام ممن يحتسبون عند الله تعالى أجرهم ويرفعون إليه مصابهم وحاجاتهم، وأن نكون أيضا ممن يرضى الله تعالى عنهم عندما يتذكرون مصائبهم أو آلامهم التي مرت بهم فيما سبق. هذه رسالة إلى جميع من يستمع إلي، هي رسالة إلى زملائنا وأصحابنا وجيراننا، إلى من زاملناهم في المدارس لما كنا صغارا وربما عملنا معهم أيضا ونحن كبار في الوظائف وغيرها. هذه رسالة إلى محبي آل البيت جميعا، سواء كانوا من السنة أو من الشيعة، هي رسالة إلى جميع الناس الذين يحبون آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أن مسلما لا يحب آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح لما قال أذكركم الله أذكركم الله أذكركم الله، فجعل عليه الصلاة والسلام يذكر الناس مرارا، يذكرهم عليه الصلاة والسلام في أهل بيته. سأقف وقفات سريعة خلال هذا اللقاء حول آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام عموما في مقدمة سريعة جدا، ثم أقف على حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا الشهيد البطل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونتكلم أيضا عن ما وقع له وعن الظلم الذي وقع عليه، ونتكلم عن أولئك الضلال والظلمة الذين قاموا بما قاموا به عليه في معركة خاسرة عليهم هم ومؤذنة بعذاب يصيبهم في وقعة كربلاء. أيها الأحبة الكرام، نحن نحب آل رسول الله عليه الصلاة والسلام من كل قلوبنا. لماذا نحبهم؟ لأن من أحب أحدا أحب جميع أهله وأصحابه. نعم، نحن نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن له قدر عظيم في قلوبنا، فكل مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام أنه عليه الصلاة والسلام له آل وله أبناء وله زوجات وله أصهار وله ذرية من بعده عليه الصلاة والسلام، فنحن مطالبون بمحبتهم. كذلك لأن ديننا قد أمرنا بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر أن نحب آل بيته وذكرنا الله تعالى فيهم، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل أيضا نص الفقهاء والعلماء على توعد من سب آل البيت أو سب أيضا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تنقص حال عترة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا نحب آل البيت لما أكرم الله تعالى به آل البيت من الكرامات العظيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بعدة أخبار عنهم، من ذلك مثلا أنهم لرفعتهم علو شأنهم فإن الصدقة لا تحل لهم، فإن الصدقة لا تحل لهم، إنما هي أوساخ الناس فلا تحل لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لآل محمد. يقول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني، يقول قد دلت النصوص الجمة المتواترة على وجوب محبتهم وموالاتهم، يعني أهل البيت، وأن يكون المرء معهم. ففي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وقال المرء مع من أحب. فمن كان يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فليحب معه زوجاته، ليحب معه علي بن أبي طالب، ليحب حمزة، ليحب جعفر، ليحب فاطمة، ليحب زينب، ليحب الحسن والحسين، ليحب هؤلاء جميعا فعلا، لأجل أن تكون فعلا مع هؤلاء الذين أحببتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله، ماذا يريد الله تعالى؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقد أذهب الله تعالى عنهم الرجس، فليس عندهم شرك، ليس عندهم عبادة لغير الله تعالى، ليس عندهم صرف أي نوع من أنواع التقرب إلى غير الله جل في علاه، فعقائدهم صافية وتوحيدهم خالص. وقال سبحانه وتعالى ويطهركم تطهيرا. يطهرهم الله تعالى من الكذب، يطهرهم من الخديعة، يطهرهم من التنقص، يطهرهم من جميع ما قد يقع فيه الناس من أرذال. فهؤلاء أراد الله تعالى أن يطهرهم من ذلك. الناس في علاقتهم بآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. فمنهم النواصب وهم الصنف الأول، وهم المفرطون في حب آل البيت، وربما يعني سبوهم أو وقعوا في أعراضهم أو تنقصوهم، وهؤلاء ضلال في ضلال عظيم وفي ظلمات متتابعة، ولا يجوز الأخذ بقولهم ولا برأيهم، بل هم قد خالفوا المسلمين في مثل هذه العقيدة. الصنف الثاني هم قوم قد أفرطوا في محبة آل البيت وتجاوزوا الحد الشرعي في ذلك، حتى رفعوهم فوق منزلتهم. لذلك لو تأملت وجدت أن سيدا من سادات آل البيت وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عليه السلام، لما خرج يوما فأقبل إليه قوم وقالوا له أنت، قال ما أنا يعني، قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو، فغضب وقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا ثم أشعل النيران مهددا لهم بحرقهم إن لم يتوبوا من الغلو فيه، وأنهم يقولون إنك الله الذي لا إله إلا هو، فإذا بهم يتساقطون فيها عياذا بالله. فالمقصود أن هناك أقوام اليوم يعني غلوا في آل البيت، نسبوا إلى علي مثلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نسبوا إليه التحكم في السحاب، نسبوا إليه علم الغيب، نسبوا إليه أحيانا التحكم في شيء من الرسالة، وأن الرسالة في الأصل إليه، أو أنه يتحكم في أشياء من خروج الأرواح للناس أو إعادتها إليهم أو نحو ذلك، أو نسبوا إليه أيضا أفعالا لم تثبت عنه رضي الله تعالى عنه. فهذا نوع من الإفراط، مثلا ما ذكر الكشي في رجاله، قال كان جعفر بن محمد الصادق رجلا صالحا مسلما ورعا، فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد، ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر، ليستأكلوا الناس بذلك ويأخذوا منهم الدراهم، كانوا يأتون من ذلك بكل منكر. قال ذكروا أن جعفرا حدثهم أن معرفة الإمام، معرفة إمام زمانك، تكفي من الصوم والصلاة، وأن عليا عليه السلام في السحاب يطير مع الريح، وأنه كان يتكلم بعد الموت، أنه كان يتكلم بعد الموت، وأنه كان يتحرك على المغتسل وهو ميت رضي الله تعالى عنه، وأن إله السماء وإله الأرض الإمام، فجعلوا لله شريكا، وهؤلاء جهال ضلال. والله ما قال جعفر شيئا من ذلك قط، كان جعفر أتقى لله وأورع من ذلك، فسمع الناس ذلك فضعفوه، ولو رأيت جعفرا لعلمت أنه واحد من الناس. وهذا ذكره الكشي في رجال الكشي صفحة 208، وأيضا في الرجال للطوسي الجزء الثاني 616، وفي بحار الأنوار 25-303، إلى غير ذلك من المصادر. يقول زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما، يقول لأتباعه، يقول أحبون حب الإسلام لله عز وجل، فإنه ما برح بنا حبكم، يعني غلوكم فينا، حتى صار علينا عارا. يقول يا جماعة لا تغلو فينا، نحن نبقى أننا بشر، صحيح أن لنا مزية أننا آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا تنسبوا إلينا أشياء ترفعنا عن منزلة البشرية. وهذا ذكره عنه في حلية الأولياء وفي غيره. الصنف الثالث من الأصناف هم المعتدلون المنصفون، المفارقون لطريقة الغالين ولطريقة الجافين، فهم وسط، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكما قال الأندلسي يقول واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفان، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. يقول الأولى قالت هو ليس خليفة فسقطت في الضلال بسبب جفائها عنه، قال والثانية ماذا فعلت؟ جعلته إلها ثاني. وفعلا مع الأسف أنا سمعت يعني بعضهم كان اتصل بي في بعض اللقاءات التلفزيونية وقال لي إن عليا هو الذي يجري السحاب، وبلسانه يقول هذا، وهو رجل معتبر عند طائفة الشيعة، يقول إن عليا هو الذي يجري السحاب، إن عليا هو الذي يحاسب العبادة مع الله، إن عليا ما يموت مؤمن إلا وهو قائم عند رأسه. فمثل هذا الغلو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وما أوقع الأقوام الأولين قوم نوح وغيرهم، ما أوقعهم أيها الإخوة والأخوات في الشرك وفي عبادة الأصنام، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ما أوقعهم في هذا إلا أنهم غلوا في رجال، فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء أصلا كانوا أقواما صالحين، فلما ماتوا لأجل أن يتذكرهم أهلهم ويتعبدون، يعني كانت النية صالحة، صوروا عليهم، صوروا على أشكالهم تماثيل، وأصبحوا كلما مروا بها يقولون آه هذا فلان كان يأمرنا بالصلاة أو يأمرنا بالصدقة، فيتذكرون فعل العبادة. لكن لما مر زمن وجاءت أجيال بعدهم عظمت هذه الأصنام حتى عبدوها من دون الله تعالى. موقف الاعتدال في حب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الواجب، وأن الإنسان يحبهم ويعرف قدرهم لكن لا ينسب إليهم شيئا من أمور الإلهية أو نحو ذلك. أيها الأحبة الكرام، آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم خصائص، وأنا أحاول في الحقيقة أن أسير بسرعة لأجل أن أقف على قصة البطل، قصة الشهيد سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. من خصائص آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أولا محبتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في أهل بيتي، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي، والحديث رواه أحمد في المسند وهو حديث صحيح بشواهده. إذن أولا يجب علينا جميعا أن نحبهم. الأمر الثاني أن لهم خمس، الخمس في الغنائم، لما يقع معركة بين المسلمين والكفار فنأخذ نحن الغنائم من الكفار نقسمها إلى خمسة أقسام، يعني أفرض مثلا أننا كسبنا من الكفار مثلا كسبنا منهم 500,000 مثلا، فهذه تقسم خمسة أقسام، أربعة أقسام للمقاتلين، والخمس هذا الخامس يقسم على خمسة كما قال الله سبحانه وتعالى لما بين ذلك، قال فلله وللرسول، قال سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن، ها ماذا نفعل به الخامس يا ربي، فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن قال ولذي القربى، وذو القربى هم آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالخمس هذا هو الفيء أو الغنائم التي يغنمها المسلمون من أعدائهم. من خصائصهم حرمة الزكاة عليهم، فإنها أوساخ الناس كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهم منزهون عن مثل ذلك. ومن خصائصهم يعني ما قاله الله سبحانه وتعالى لما قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، طيب ما هو المطلوب منا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن لا بأس أن يصلى أيضا أو يقال عليهم السلام. النواصب تكلمت عنهم قبل قليل وذكرت أنهم قوم ضلال، وأنهم من لا يحب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو في ضلال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه يقول لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال عليه الصلاة والسلام عن فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عنها إنها بضعة مني، هي قطعة مني، يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاها. إذن يجب في الحقيقة محبتهم، وكل من تنقصهم أو وقع فيهم فهو على ضلال. فسلام على آل البيت، سلام عليكم أهل بيت ومعهد وآين وأذكار ولوح يسطر، سلام عليكم كلما ذر شارق وما فاح في الآفاق مسك وعنبر، سلام عليكم كلما خر ساجد وكل جميل من محياه يزهر، سلام عليكم ما تجلت كتائب وما صدحت في الكون الله أكبر، علي أمير المؤمنين من عليهم وفاطمة الزهراء في الخلد تزهر وسبط الرسول السيدان بجنة هما الحسنان المقمران وأنور على أمهات المؤمنين ترضيا عليهنما قد فاح مسك وعنبر وحمزة والعباس والخير نجله وحمزة والعباس والحبر نجله وطيار عدن ذو الجناحين جعفر وسلم على من حاز حسني قرابة وتقوى وقرب الدين أعلى وأظهر وما قيمة الأنساب إن لم يكن لها من العروة الوثقى رباط ومئزر سلام لأرواح من الرجس طهرت وآثارها طهر وطيب وجوهر وليكم الرحمن جل جلاله وجب والركب الشريف المطهر وفيكم لنا نور وهدى وفيكم لنا نور وهدي وأسوة وشانئكم فيما قضى الله أبتر وحبكم فرض وبر وقربة ويمن وإيمان وشرع مطهر وذكراكم فينا دعاء وسجدة ونفس لوجه الله تنهى وتأمر وأيامكم فينا جهاد ودعوة وعلم وتأديب وسيف ومنبر وللجود والإحسان منكم معالم وأفضالكم تغشى الأنام وتنشر فما البحر والأصداف في ظلماته وما مرسلات الريح والدر ينثر أيا مبغضي بيت النبي وآله أبالله والقرآن والحق تكفر فوالله لا يشقى محب بحبهم وللمبغض الجافي نكير ومنكر يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. أيها الأحبة الكرام، لنتكلم عن آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام كلهم، فهذا والله لا يكفيه لقاء واحد، إنما سأتكلم عن السيد الشهيد، عن سيدنا الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما. هذا الرجل الذي وقع له ما وقع من كربة في كربلاء، كان له عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة الكرام كان له وضع خاص في تبجيله وتقديره ويعني وحفظ منزلته. بينما كان عمرو بن العاص في ظل الكعبة جالسا رأى رجلا قادما من بعيد، فنظر إليه ثم قال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. فلما أقبل فإذا هو الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. من أين نبدأ الكلام عليه؟ من أين نتكلم؟ سأحاول أن أمر مرورا سريعا على حياته، ثم أقف بعد ذلك على استشهاده رضي الله تعالى عنه. الحسين هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب، لقب بألقاب، لقب بالسبط وبريحانة النبي عليه الصلاة والسلام وبالسيد، وهو فعلا سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسن. أبوه علي وأمه فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. نشأ في بيت علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة، يدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية. وماذا تتوقعون أيها الأحبة الكرام لما يكون غلام ينشأ في حضن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يخالط ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقه ويداعبه ويلاطفه ويربيه ويراعيه، ماذا تتوقع أن تكون النتيجة من هذا الغلام؟ طبعا كان له إخوان، له الحسن وله زينب الكبرى وله أم كلثوم الكبرى، وقيل إن له أيضا أخ اسمه محسن، وهذا مختلف فيه. وله رضي الله تعالى عنه فضائل لم يلحقها فيها غيره من الناس. كان له عبادة وله محبة للخير وله شأن عند الناس وله صدقات، وتقبل قلوب الناس إليه قبل أن تقبل إليه أجسادهم. كان كثير الدعاء والتضرع إلى رب العالمين، وكان مجاهدا، وقد بحثت حقيقة في سيرته رضي الله تعالى عنه، فوجدت أنه غزا في أفريقيا وغزا في بلاد المغرب وغزا في يعني مواضع كثيرة، وكان يحب الغزو والجهاد في سبيل الله، وشهد موقعة طبرستان وشهد عددا من المواقع. إذا لم يكن يعني جبانا أو لم يتكل على نسبه وقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول والله أنا ما دام أن جدي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لا أحتاج أن أجاهد، لا أحتاج، لا، إنما كان قائدا سواء في دينه أو كذلك هو قائد فيما يتعلق بدنياه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه وكان يفرح يعني بمولده عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم حنكه، وهو عليه الصلاة والسلام الذي ذبح يعني عقيقته، كان يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ولده. يعني هذا يعني من جلالة أمره وعظمته عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هو وأخوه الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه كان له أعاجيب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في صغره. من ذلك مثلا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه العشاء يوما، فأطال سجدة من السجدات، فلما انتهى من صلاته والتفت تعجب الصحابة، بل إن بعضهم ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، يعني قال طالت السجدة فظننت أنه مات ساجدا. فلما انتهى من صلاته فإذا الحسن والحسين كان قد وثبا على ظهره عليه الصلاة والسلام، فلم يشأ أن يقطع عليهما متعتهما فظل ساجدا وهما على ظهره. وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجلسه ويجلس الحسن على الجانب الآخر ويعوذهما، يعني يقرأ عليهما التعاويذ ويقرأ عليهما القرآن. وخرج مرة عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه فوجد الحسين يلعب في الطريق مع صبيان، فأقبل صلى الله عليه وسلم إلى الغلام، فأخذ الحسين يذهب يمينا ويسارا وهو عليه الصلاة والسلام يحاول أن يمسكه. شوف من محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهما رجال، يعني تركهم وأخذ يلاعب هذا الصغير الذي أخذ بلبه وحبه، فجعل يحاول أن يمسكه والحسين يذهب يمينا ويسارا، حتى أقبل صلى الله عليه وسلم وأمسكه، وضع يدا على رأسه ويدا على أسفل ذقنه رضي الله تعالى عنه، ثم قبله صلى الله عليه وسلم على فيه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعني له قصص كثيرة حقيقة، وقد جمعت أشياء كثيرة بين يدي الآن تتعلق بعلاقة الحسن رضي الله تعالى عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى حزن الحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والحسن لا يزال صغيرا لكنه يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحسن له جلالة قدر أيضا حتى في وقت الخلفاء الراشدين، في وقت أبي بكر كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعرف له فضله حتى وهو صغير، حتى إن أبا بكر يوم من الأيام أقبل وأمسكه يلاعبه وكان يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي ينظر إليه ويضحك. عمر رضي الله تعالى عنه كان يجل الحسن وكان يعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه، كيف لا وهو صهره، يعني الحسن هو صهر عمر، وذلك أن عمر قد تزوج أم كلثوم أخت الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، فكان لهما قدر عند عمر بن الخطاب، حتى إن عمر مرة جاءته حلل من اليمن فلم يكن منها شيء يصلح للحسن والحسين لصغيرهما، فأرسل إلى والي اليمن أرسل لي حلتين للحسن والحسين، وكان إذا قسم يعطيهما كما يعطي أهل بدر، ما يعطيهما مثل ما يعطي بقية الشباب لا يختلفون. حتى أقبل إليه يوما ابنه عبد الله بن عمر قال يا أبي نحن يعني مثل الحسن والحسين لماذا تعطيهم أكثر؟ فقال لا والله لست بمثلهما، ائتني بأمي كأمهما وأبي كأبيهما. فسكت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. الحسن أيضا كان الحسين والحسن أيضا كان لهما في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا أعمال، وفي استشهاد عثمان كان ممن يحرسان عند البيت عند بيت عثمان حتى قتله أولئك الظالمون. الحسن والحسين كان لهما قدر أيضا في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وكان لهما معه يعني أمور كذلك في خلافة الحسن، لأن الحسن رضي الله تعالى عنه صار خليفة على المسلمين 6 أشهر، وكان الحسين أخوه معه أيضا يعني وزير صدق وله معه مقام وله معه جلالة قدر، وكان الحسن والحسين قد وفدا على معاوية رضي الله تعالى عنهم، فأكرمهما وفرح بهما وأجازهما ويعني أعطاهما من الهدايا ونحو ذلك. فهذا باختصار يعني قصة الحسن، وأنا أشعر أني ظلمته حقيقة لأني اختصرت جدا والكلام الذي بين يدي كثير لكن وقت اللقاء قصير. بقي معنا الكلام على قصة الاستشهادة، ما الذي دفعه إلى الخروج والقتال، ماذا فعل ذاك الظالم الفاجر عبيد الله بن زياد، ماذا كان موقف يزيد من مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ماذا فعل بأهله وأولاده رضي الله تعالى عنه، كيف تعامل المسلمون مع هذه الواقعة. هذا هو بيت القصيد ومربط الفرس، نكمله بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. ولد الحسين روحا فسر الهادي، وزهت به طاب وشاع الوادي، وزكى الوجود فلست تسمع في الملا إلا البشائر أو ترى النمشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الإخوة والأخوات حول سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وبالتركيز حول الحسين رضي الله تعالى عنه. الحسين رضي الله تعالى عنه ذكرت قبل قليل كيف كانت نشأته، كيف كان وضعه عند الصحابة، كيف كان قدره عندهم. لما توفي معاوية أوصى بالخلافة لولده يزيد، وهذه أول مرة تحدث في الأمة الإسلامية أن الخليفة قبل أن يموت يأخذ البيعة لواحد بعده، وذلك أن الخلافة أصلا كانت مبنية على الشورى، يعني إما أن الخليفة يجعل مجموعة 8-7 يقول اختاروا من بين هؤلاء هؤلاء أحسن الناس، أو أنه يموت دون أن يوصي ويجتمع أهل الحل والعقد والعقلاء والحكماء والعلماء ويختارون أحدا. الذي فعله معاوية رضي الله عنه أنه أوصى إلى ابنه يزيد، يعني كأن عددا من المسلمين لم يقبلوا ذلك، قالوا طيب فينا من هو خير من يزيد، فيه الحسين بن علي، فيه عبد الله بن الزبير، فيه عبد الله بن عمر، أعداد من الصحابة كانوا خيرا من يزيد بلا نقاش. طيب لماذا يا معاوية توصي إلى ولدك يزيد؟ هذه صارت ملك، لم تعد خلافة. فبدأ أهل الكوفة يراسلون الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، يراسلونه ويحاولون أن يعني أن يخرج ويدعو لنفسه لأجل أن يكون هو الخليفة بدل يزيد. كثرت عليه المراسلات. الحسين أصلا لم يرضى أن يبايع يزيدا، كما أن عبد الله بن الزبير لم يرضى أن يبايع يزيدا، قال يا أخي نحن ما نوافق على أنك أنت الخليفة، المسألة بالقوة يعني ما نوافق على ذلك. فكان يرسل يزيد إلى أمرائه ويحاول أن يأخذ البيعة من يعني من الحسين، ويأخذها من عبد الله بن الزبير ومن غيرهم ممن كان يعني لم تطب نفسه بالبيعة، خاصة هؤلاء الرؤوس، يحاول أن يأخذها ليس بالقوة لكن في الحقيقة ما هو شبيه بالإلزام. الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين وإلى توجهه إلى العراق إلى الكوفة أمور: أولا إرادة الله تعالى وقدره سبحانه وتعالى، وإذا قدر الله عز وجل الإنسان شيئا لا يستطيع العبد أن يرده عن نفسه. الأمر الثاني الاعتراض على خلافة يزيد، وأيضا ما جاءه من كتب ورسائل من أهل الكوفة، كل واحد يوقع ويكتب اسمه ويقول أنا معك يا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان والي المدينة في ذلك الحين الوليد بن عتبة، أرسل إليه يزيد قال له خذ البيعة من الحسين بن علي خاصة ومن عبد الله بن الزبير، فلم يرضى الحسين بن علي بذلك وخرج من المدينة حتى توجه إلى مكة، وذلك أن مكة لها وضع يعني، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا عن مكة قال ومن دخله كان آمنا، يعني الحرم. وفي الحقيقة أن يزيد قد تسرع في طلب البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، لو أنه انتظر ويعني ترسل قليلا وجعل الأيام والأشهر تمر وحاول يكون علاقة طيبة معهما ونحو ذلك لكان أحسن، لكن مباشرة تتولى ثم تقول تعال بالقوة بايعني، يعني ما كان حقيقة حلم معاوية رضي الله عنه وحكمته وعقله ما كانت عند يزيد، يعني بإجماع المؤرخين الذين تكلموا عنهما. طبعا مرت الأيام والحسين بن علي تصل إليه هذه الرسائل، لا تزال تتتابع إليه. جاء إلى مكة في 3 شعبان من سنة 60 للهجرة، ومكث فيها، وصارت الرسائل تأتي حتى كثرت عليه. يقولون أهل العراق: تعال إلينا يا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن ننصرك ونقف معك ونقاتل معك حتى تسقط خلافة يزيد وتكون الخلافة فيك وفي من يأتي من بعدك، يعني من المسلمين. لا زالت هذه المراسلات حتى وصل الحسين بن علي إلى قناعة أن هؤلاء صادقون وأنهم فعلا ينبغي لي أن أخرج، وأن وعدالة يزيد نحن لا نقبلها، وأنه ليس كفؤا للخلافة إلى غير ذلك. وهذا قدر الله سبحانه وتعالى ورأي الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. في 8 ذي الحجة خرج الحسين رضي الله تعالى عنه متوجها إلى العراق، وكان لما عزم على أن يخرج أراد يتأكد من وضع أهل الكوفة، فأرسل مسلم ابن عقيل رضي الله تعالى عنه ابن عمه، أرسله إلى هناك. فخرج مسلم بصحبة عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي وقيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبيد الله بن عبيد السلولي، ومعهما دليلان، رجلان يدلاهما الطريق. والحسين لا يزال يتجهز الآن في 8 ذي الحجة وما قبله، لكن في 8 ذي الحجة خرج، لكن كان يتجهز قبل وأرسل مسلم. في طريقهم إلى العراق تاهوا وضاعوا في الصحراء، وفنيت أزوادهم وماؤهم، ومات أحد الدليلين. كان مسلم بن عقيل غير مطمئن للوضع، يعني هذه خلافة قائمة في الشام وعنده جيوش يزيد بن معاوية وعنده أمور، ونذهب نحن إلى قوم ليس معنا إلا كتبهم، وهم قد فعلوا بعض الأفاعيل بالحسن لما طعنوا في بعض المواقف، وقتل علي رضي الله تعالى عنه أيضا. فما كان مسلم حقيقة مقتنع، ولما مات هذا الدليل أيضا ضاق صدره وأرسل إلى الحسين يستعفيه، يقول يعني يا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام دعني أرجع ونترك هذا الأمر. فأصر عليه الحسين رضي الله تعالى عنه إلا أن يذهب وإلا أن يواصل طريقه. مضى مسلم، وصل إلى هناك، نزل أولا عند المختار بن عبيد الثقفي، شعر أن الوضع غير مطمئن. نزل بعد ذلك عند رجل آخر هو هان بن عروة، وكان سيدا في قومه، سيد مراد، وكان له مقام كبير، يعني تقدر قبيلته 4000 فارس و 8000 راجل، وإذا اجتمعوا مع من يحالفونهم وصلوا إلى 20000، فهو له مقامه. أيضا ما اطمأن الوضع فذهب عند مسلم بن عوسجة الأسدي، جعل يتنقل ويحاول أن يتأكد: يا جماعة أنتم فعلا تريدون الحسين بن علي أم لا يا أهل الكوفة؟ فأقبل إليه 12000 كلهم يقولون نحن موافقون معك، قال الحسين يأتي ونحن مباشرة نخرج معكم ونقاتل ونسقط خلافة يزيد بن معاوية، هذه الخلافة التي لم تنبني على مشورة المسلمين. عند ذلك لما رأى هؤلاء 12000 تحمس مسلم بن عقيل وكتب إلى الحسين رسالة رضي الله تعالى عنه، قال: أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، إن جميع أهل الكوفة معك، فأقبل حين تنظر في كتابي، أول ما يصلك كتابي هذا أقبل إلي، تعال حيث العدد والعدة والقوة والرأي والناس الكثير الذين ينصرونك. وصلت إليه الرسالة الكتاب، تحمس الحسين الآن ليخرج، وذلك في أوائل ذي الحجة، في 8 ذي الحجة انطلق. لما تحمس أن يخرج بدأ يعد متاعه ويأخذ معه من تيسر من آل بيته، أخذ بعض إخوانه كما سيأتي معنا، وأخذ بعض أبناء أخيه الحسن وأبناء أخيه محمد بن علي الذي يسمى بابن الحنفية، وبعض إخوان مسلم بن عقيل، جعل يجمعهم معه. ما هي مواقف الصحابة، بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من الحسين رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يخرج؟ أولهم محمد بن حنفية وهو أخو الحسين، أقبل إليه قال: يا أخي، أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي، ولست أذخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك، تنحى ببيعتك عن يزيد، ابتعد عن يزيد، لا تذهب إلى العراق، تقترب من دمشق وديار الخلافة وتذهب إلى آل يزيد وإلى من يعاونونه، اقترحها، ابعد ببيعتك عن يزيد وعن الأنصار ما استطعت. يقول ابتعد وابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك. خطة. يقول أنت تنحى واختفي وابعث رسلا يدعون الناس إليك. إذا وثقت أن لك أتباع في العراق وأتباع في الشام وأتباع في اليمن وأتباع في جزيرة العرب وأتباع في مصر، صار لك أتباع، عند ذلك أخرج إلى الناس وأتباعك معك. أما الآن مجرد رسائل جاءتك من الكوفة تخرج إليهم، هذا رأي محمد بن الحنفية. قال فإذا اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك، وإن نبت بك، يعني إذا ما الناس قبلوا منك هذه الدعوة لحقت بالرمال وشعف الجبال واختفيت من يزيد، ما في داعي يعني أن تخرج الآن دون أن يكون الأمر مجتمعا عليك. فالحسين شكره وجزاه خيرا وكذا، لكن لم يقبل منه، وقال له لعلك ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه، أنت خايف على أولادك الذين سيذهبون معي أن يقتلوا. فقال محمد وما حاجتي أن تصاب ويصاب معك، أنا سواء خايف على أولادي أو خايف عليك، الفكرة واحدة، ما لماذا تذهب أنت وإياهم سواء قتلت أنت أو هم، لماذا؟ وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم. يقول والله أنك أغلى عندي من أولادي، وأنك لو أصبت المصيبة علي أعظم من أولادي، لكن اجلس لا تخرج يا حسين، أو اخرج إلى مكة أو ابقى في مكة، لكنه لم يقبل منه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بلغه أن الحسين عازم على الخروج، فأقبل إليه قال يا ابن عم قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق، فبين لما أنت صانع، أنت تذهب إلى العراق، ماذا عندك في العراق؟ قال أجمعت المسيرة في أحد يومي هذين إن شاء الله. فقال له ابن عباس أخبرني إن كان أهل العراق، شوف العقل، دعوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم فسر إليهم، إذا الوضع جاهز تذهب وتكون أمير سر إليهم، وإن كان أميرهم حيا وهو مقيم عليهم طاهر لهم وعماله تجبي بلادهم، فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال، ولا آمنوا عليك أن يستفزوا عليك الناس ويقلبوا قلوبهم عليك. يقول أميرهم مدى موجود ممكن يقلب الناس، يعطيهم أموالا كما حصل فعلا عبد الله بن زياد، أكرم الناس بالأموال ومالوا إليه، سبحان الله، كثير من الناس عباد للدرهم والدينار. فقال له إذا كان الوضع كذلك، أميرهم عليهم والوضع منضبط، كيف تدخل عليهم الآن وتقول تعالوا اجتمعوا معي وتقاتلون معي؟ فلم يقبل منه. فمضى يوم ثم جاء ابن عباس مرة ثانية قال له يا ابن عم إني أتصبر ولا أصبر، وإني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، إنك ذاهب إلى قوم هم أهل غدر فلا تغترن بهم، أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم ثم أقبل عليهم، وإلا فسر إلى اليمن فإن بها حصونا وشعابا ولأبيك بها شيعة، وكن عن الناس بمعزل واكتب إليهم، نفس الفكرة التي ذكرها محمد بن الحنفية، اذهب اليمن ابعث دعاتك، إذا الناس قبلوك يكون عندك جيش وتأتي وأنت قوي، أما تذهب إلى مكان مجرد رسائل جاءت إليك. فقال الحسين يا ابن عم والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق، ولكني أزمعت المسير، خلاص الموضوع انتهى. فقال ابن عباس فإن كنت لابد سائر فلا تذهب بأولادك ونسائك، فوالله إني لخائف عليك أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وأولاده ينظرون إليه. لا تزال طعنة عثمان في قلوب الصحابة. ثم لم يقبل الحسين، فقال له ابن عباس والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أني آخذ بشعرك وأتعلق بك حتى يجتمع الناس علينا لكن تمتنع عن الخروج لفعلت ذلك، لو أعلم أني أتعلق فيك يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع في سبيل أنك ما تذهب حتى لو اجتمع الناس وأخذوا يقولون ما هي القصة لماذا الخصومة لفعلت ذلك، لكن هذا قدر الله تعالى. الحسين شكر ابن عباس لكنه لم يقبل منه. أقبل إليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه ذلك، قال له يعني أذكرك الله إلا رجعت ودخلت في صالح ما يصلح فيه الناس، ما دخل فيه الناس، ما دام الناس اجتمعوا وبايعوا يزيدا خلاص لا تعمل قضية، هذا رأي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال حتى إن عبد الله بن عمر يا جماعة من حرصه لحق الحسين على مسيرة ليلتين، يعني ما أدركه في مكة قبل أن يخرج لحقه على مسيرة ليلتين في البر في الطريق ذهب يتبعهم، وقال له إلى أين تريد؟ قال العراق. قال لا تأتهم، قال معي طوامير وكتب، هذه كتبهم وبيعتهم، تقولون إنهم لن ينصروني؟ طيب هذه توقيعات الناس، أنا معي 12,000 الآن ولن يغلب 12,000 من قلة. هذه يا عبد الله بن عمر تلومني، هذه يا عبد الله بن عمر أسماؤهم وتوقيعاتهم، خلاص الناس ينتظرونني الآن ويقاتلون معي. فقال له عبد الله بن عمر إن الله قد خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بضعة منه والله لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، فارجع فارجع. فأبى، فاعتنقه ابن عمر وقال أستودعك الله من قتيل. وبغيت حسين إلى سفر والأمة أرقها السفر، وقفت تفديك بلا جدوى ودموع الصحبة تنحدر. ثم مضى الحسين. عبد الله ابن الزبير جاء في بعض الروايات أنه هو الذي شجعه، وجاء في رواية أخرى أنه كحاول أن يمسكه. كثير من الصحابة، جابر بن عبد الله، عبد الله بن جعفر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ظن أن الحسين خرج خوفا من عمرو بن سعيد بن العاص الذي هو والي مكة، فجاء إلى عمرو بن سعيد قال اكتب لي كتاب أمان للحسين أرجعه من وسط الطريق. فقال عبد الله، فقال عمرو بن سعيد قال اكتب أنت يا عبد الله بن جعفر وأنا أوقع على كل ما تريد. فكتب ابن جعفر بسم الله الرحمن الرحيم من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي، أما بعد فإني أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك وأن يهديك لما يرشدك، بلغني أنك توجهت إلى العراق وإني أعيذك بالله من الشقاق فإني أخاف عليك الهلاك، وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد فأقبل إلي معهما فإن لك عندي الأمان والبر والصلة وحسن الجوار. وصل الكتاب إلى الحسين وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال لا والله لا أرجع، أنا مشيت ومعي كتب من الناس ومعي طوامير مكتوب فيها توقيعات هؤلاء أهلي وأولادي. وخرج رضي الله تعالى عنه بقريب من ولا يزال قريبا من مكة في خروجه منها. عدد من الصحابة حاولوا أن يوقفوه، حتى إن الفرزدق الشاعر يعني شوف سبحان الله المصادفات، لقي الحسين في وسط الطريق، فالحسين رضي الله تعالى عنه عليه السلام يسأل الفرزدق يقول ها ايش اخبار الناس، يعني هل الناس فعلا في الكوفة كما وصف لي هم متحمسون ويستقبلونني استقبالا عظيما واكون انا رئيسهم؟ فقال له انت احب الناس الى الناس والقضاء في السماء، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية. الناس قلوبهم معك ويريدونك أنت الوالي، لكن بني أمية عندهم فلوس عندهم أموال، إذا رأوا أحد سيقاتل معك قالوا تعال نعطيك 1,000 درهم نعطيك 10,000 دينار واترك القتال. يقول الناس قلوبهم معك ويتقطعون عليك لكن سيوفهم مع بني أمية. وفعلا سبحان الله هذه الفلسفة كانت موجودة، يعني شراء الذمم بالأموال مع الأسف لا يزال قديما وحديثا لا يزال موجودا. الكوفة ما الذي يحصل فيها في هذا الوقت؟ الحسين رضي الله تعالى عنه ماشي إلى الكوفة، مسلم بن عقيل يجمع الناس ويجمع التوقيعات ويجمع الأنصار واتفق معهم على كلمة سر معينة، وإذا نودي بها في الكوفة تجتمعون، ضبط أموره وجعل يتنقل من يمين ويسار. كان رأس الكوفة في ذلك الوقت الأمير عليها النعمان بن بشير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، أرسل إليه يزيد من الشام من دمشق قال يبدو عندك مشكلة، انظر ما هي المشكلة وحلها. فما يدري إلى الآن إيش الأمر العظيم، بلغه أن الحسين خرج. طيب إلى أين ذاهب؟ سيأتي الشام أم سيذهب إلى الكوفة؟ ماذا عنده في الكوفة؟ سيسكن أم عنده أشياء أخرى؟ ما يدري يزيد، الوضع غير واضح عنده. النعمان بن بشير أقبل وجمع الناس وخطب بهم، وكان رجلا شجاعا فيه دين وخشية قد رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يختلف عن ذاك الظالم عبيد الله بن زياد الذي صار أميرا على الكوفة بعدها. خطب الناس النعمان بن بشير قال أيها الناس اتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإنها فيها يهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال، ثم قال إني لا أقتل من لم يقاتلني، أنا اللي ما يقاتلني ما أقاتله، ولا أثب على من لا يثب علي، لا أشاتمكم ولا أتحرش بكم ولا أخذ بالظنة ولا بالتهمة، ولكن إن أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبتت قائمته في يدي، والله لأقاتل إذا جاء الجد ولاحظت أنكم تنقضون البيعة وتريدون فترة أنا سأقاتل، ولو لم يكن لي منكم ناصر أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل. طبعا هذا الأسلوب رأى يزيد بن معاوية أنه يعني ضعف، وكيف أنا لا أريد أن أثب عليكم لا أريد أن أقاتلكم، فكتب إلى عبيد الله بن زياد ذاك الفاجر الظالم الذي كان أميرا على البصرة، قال له أخرج وكن أميرا على الكوفة، وأنت يا نعمان بن بشير تعال عندي في الشام. فأقبل عبيد الله بن زياد وجعل أخاه عثمان بن زياد أميرا على البصرة، وكله ومضى إلى الكوفة متلثما مع بعض أصحابه، يعني أخذ معه بعض أصحابه الذين يعني هم من حاشيته. أقبل متوجها إلى الكوفة متلثما وجعل يمشي بين الناس، فالناس كانوا يترقبون وصول الحسين، فكلما مر بجمع من الناس جالسين قال له السلام عليك يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرونه على فرسه معه رجال ظنوا أن هذا هو الحسين وهو عبيد الله بن زياد، فكان يسكت ويمر لما لاحظ الناس كلهم يسلمون يا ابن بنت رسول الله يا ابن بنت رسول الله، معناه تنتظرون الحسين أنتم. فعندها كشف لثامه وأظهر أنه عبيد الله بن زياد وخطب بالناس وقال والله لا يخالفني رجل إلا فعلت، وجعل يتوعد ويخوفهم من الفتنة ويخوفهم من الخروج ولا يؤمنهم عذابه وأني سأفعل وسأقتل، ثم ذهب إلى قصر الأمارة وجلس يحاول أن يرتب الوضع. طيب أين مسلم بن عقيل الآن؟ مسلم بن عقيل الآن شغال في جمع الناس وفي تأليبهم وفي الاتفاق معهم. عبيد الله بن زياد دعا رجلا من أهل الشام اسمه معقل، تعال يا معقل. قال نعم. قال خذ هذه 3000 درهم وأريدك أن تعرف لي أخبار مسلم بن عقيل، أين وصل، أين يسكن، كم عدد أصحابه، ماذا فعلوا الآن، ما هي اتصالاته مع الناس، كم اجتمع معه، من يمده، أعطني الأخبار، اشتغل لي شغل استخبارات. مضى معقل هذا وأقبل إلى المسجد وجلس صلى مع الناس، ثم رأى رجلا يعني يطيل الصلاة يركع ويسجد حتى صار هذا الرجل هو آخر الناس خروجا، فجلس ينتظره معقل، هذا ينتظر هذا الرجل حتى انتهى من صلاته، ثم قام معقل إلى هذا الرجل وقال يا أخي أنا رجل من الشام مولى لذي الكلاع، وقد أنعم الله علي بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من أحبهم، معي 3000 درهم أريد إيصالها إلى رجل منهم بلغني أنه قدم إلى هذا المصر ويدعو الناس للحسين بن علي، هل تدلني عليه وصل هذا المال مساعدة؟ هذا الرجل سبحان الله الواقف هو مسلم بن عوسجة الذي سكن عنده مسلم بن عقيل في آخر الوقت، يعني على الخبير سقط. فقال مسلم بن عوسجة التفت إلى هذا الرجل قال ولماذا اخترتني، المسجد مليان مليء بالناس، لماذا اخترتني أنا من بين الناس تأتي لي وتسألوني، الموضوع خطير الآن وعبيد الله بن زياد يتوعد، أين مسلم بن عقيل، من الذي يؤويه؟ قال والله يا أخي ما أقصد شيئا غير أني رأيتك رجلا صالحا عليك الصلاح وكذا، فجئت إليك يعني أسألك عن هذا الأمر. فقال طيب اتبعني، فتبعه حتى أدخله على مسلم بن عقيل وأعطاه الأموال، وصار معقل هذا يأتي إلى مسلم بن عقيل وإلى أصحابه في النهار ويجلس معهم ويرى من يأتيهم ومن يخرج من عندهم وماذا يخططون، ثم في الليل يذهب كأنه ذاهب إلى بيته وهو ذاهب إلى ذاك الخبيث عبيد الله بن زياد يخبره بالأخبار كلها، حتى صار عند عبيد الله بن زياد يعني الخطة كاملة واضحة بأسمائهم كل شيء عنده سبحان الله بهذه الاستخبارات التي وقعت. بدأ الآن عبيد الله بن زياد قبل لا يخرجون عليه يريد أن يخرج عليهم. فنادى محمد، كان محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة رجلان من يعني ممن ربما يعني كان لهم ميلان إلى مسلم بن عقيل وميلان إلى عبيد الله بن زياد، يعني يخلطون هذا بهذا. كان يدخلان على ابن زياد يسلمان عليه، فقال لهما: ما فعل هانا ابن عروة؟ هانا ابن عروة هذا سيد مراد الذي تكلمنا عنه قبل قليل، الذي سكن عنده أيضا في البدايات مسلم بن عقيل. فقال: إنه عليل يا أيها الأمير، مريض ما يستطيع يأتيك يسلم عليك. قال: كيف عليل؟ بلغني أنه يجلس على باب داره عامة نهار، ما هو طول النهار يجلس عند الباب يعني ينظر للناس، كيف تقول أنه مريض؟ ها؟ والله ليأتيني ويزورني ويسلم علي، أنا الأمير الجديد، لماذا لا يأتي يسلم علي؟ فمضى محمد بن الأشعث وصاحبه أسماء بن خارجة ودخل على هانة وقال له: أخرج إلى هذا الرجل، أقسمنا عليك أن تقوم الآن إليه. فمضى هانة إلى عبيد الله بن زياد، فما الذي وقع؟ وكيف تعامل ذاك الخبيث مع هانة؟ ثم كيف تعامل مع مسلم بن عقيل؟ وسبحان الله، وكيف صارت كأنه مصباح قطع في أوله وتتابع، كيف تعامل معهم؟ والاثنى عشر ألف الذين قد وقعوا أسماءهم وأرسلت إلى الحسين، هل قاموا فعلا وقاتلوا؟ ساروا في رجبك أياما أملا والحب له صور، وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر، وإذا أجرى الله قضاء مفعولا لا ينفع حذر. الحسين ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا وقرة عيننا وهو في الطريق، هل عرف أن مسلم بن عقيل حصل له كذا وكذا؟ كم كان عدد الذين مع الحسين رضي الله تعالى عنه في القتال، وكم كان عدد الذين أرسلهم عبيد الله بن زياد؟ ماذا ترتب على مقتل الحسين على استشهاده رضي الله تعالى عنه؟ أنا حقيقة كنت أود أن أتكلم عن هذا، لكن وقت اللقاء قد ضاق عنه، فنؤجل ذلك إن شاء الله إلى اللقاء الثاني بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله وأشكر لكم إنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.